أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات شياطيني وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على من قلت فيه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولى فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سيدنا ومولانا محمد وآله وسهبه وكفني كل ما لم ترضه لي وكل من لم ترضه لي قبل توجهي إليه وقبل توجهي إليه بكن فيكون آمين يا رب العالمين وبسي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بهذه الحروف واجعلها على أكبر رضاك وعلى على سروره صلى الله تعالى عليه وسلم وفر بها جميع أحباك آمين يا رب العالمين لما إن بصير إنسان كل ما رأي مديح مع الآداب والعلم وسعي لما إن بصير إنسان كل ما رأي مديح مع الآداب والعلم وسعي قلامي علي دين مدح لسيد أتانا بقرآن حكيم من الوحي دعاني إلى مدح النبي زيد بشره وفي أكبر رضوان ما بشره وحي جرى للذي فر البرايا له به من الخير مقبوطا لدى الأغض والجري أتاني أمان من بلاء وفتنة وفيت سقاك الجوع والفقر والعري إذا ما مدحت المنتقى قاد لي به وداد وصف رافق أنفع دري كريم متى تمدح يمدحك ربه وفي مدحه فارقت سكن ما الغي محمد المختار زادي لمالكي علي صلاة مع سلام من الحي رسول كريم من كريم مكرم عليه سلام مذيب الظلم والغي سلمت من الأعداء والمكر والأذى بجاه الذي يغني بي الله عن مجيء بدادي لمولانا وللمصطفى النبي وللآل ما من فارق الغش بالخشي لقد جاءكم أثنى على خير مرسل أمانا به الباقي عن سقي والبشي مها المصطفى قصد الأعادي لجانبي وإني على خير كثير مع الوقيم نبي نبي جمل الله ذاته كما سنى الأخلاق بالتور والرقي ألان اليقار بالمصطفى النبي قلوب الغرام ديلو مال النحيم نويت سكور الله سكرا مخلدا على من به كل سفي كما يحيي فرحت بأن الله باق ومالك وبالمصطفى أغنى عن المئن والرأي سألت بوجه الله ربي ومالكي فراقي بلا عبد لا ذنبك سيء كفى الله كلي كل ما لم يحب لي براق على كل الورى أفدد وليم محمد ذو المختار بابي الورى عليه سلام خير من جال بالحليم على الله أثني ذا صلاة مسلما على من به ذري لدى الله زوفني زمام وراء عسري لدى الله في يدي وما رمت من مالك قاد بالأنيل يميني على الأعداء سيف مهند فمن لم يسالمني يمد وهو ذو قديم زمام زل الإكرام ضياء فمن أبى مكوزي في الدنيا أذل ما الجزي علي لوجه الله دين سنى لمن أماني بالباقي عن المكر والبغي لربي ذكوري بعد حمدي على النبي ولا ينتحي نحوي ذوي سطو بالتغي يسفي لي الخيرات ربي بجاه من كفاني بالأعداء طرا بلا لئيم هديات ربي قد أدتني وسفيت وقد تير الغراء ذو القس والنهي مدادي وأقلامي لربي وللنبي عليه سلام حافظ جل عن نسيم إلى بث خير علمي في تجري مهتد adallahu kulli wal mabi'atu kan nisi aliyya tawalifu allati yahtadi biha idha sa'a rabbi ghayru man fada bil wahyi nawal qalbu minni bas'in min yaqulu dha ta'allumi wa ta'limi lillahi dhidayi nawal qalbu minni bas'in min yaqulu dha ta'allumi wa ta'limi lillahi dhidayi tayyadu baqin qad hawal kunu mulku على أحمد المختار من مدحه ذي توجهت بالمختار وسهب مدة لمغني به لإجاد بذكر والطيب محلاه بالماحي حسابي مصححا وإني بماء الغيب ذو تور والريب حصوني على الأعداء والداء والأذى يفيع الذي كليتي سان بالحي رباحي كتاب الله وسنة التي أحاديثها تفسيره لتزهزي يقود لي الباقي بقرآنه المنام ولي بارك الوهاب في العين والعظيم سراجي سراج المتقيم الذي بي قسمنا من الأقدار كالميد والغسيم علي لوجه الله تبديل ذكري قديما لمن أغنى بي أن هذا المزيد لمن قاد لي أفكار علم وخير شكوري قديما للذي نهج سوخ في يدي مذ قدمت المنتفى ذات رفعة عزمت من الأهداء والرعد والزفيم كفاني إلهي بالنبي المكر والسخاء وسا في فيود الله في القلب ذو قريب محل أو قد الدري نحوي بجائما قد أدفع نارا قد نهت قبل بالأريم بجاه من حاز ذيب دن بعد حسناه نلا فلاحا وخير رديني حسناه بجاه من حاز ذيب دن بعد حسناه ريني ربي بعد محمداتي على الذي قد حوى في سول أسناه لي قعد ربي الذي قد جاهد الكرام به به وهدى كلي وأنماه محمد قد جرت نحوي مناقبه عليه من ربهم باقي سلامه وجاد أبوك رمد هي للذي أبدا يقود لي كل ما أرضى وأسهاه محمد أخجلت أنوار قمارا وكل شمس حوت في ضوء أبهاه نبينا لم يكن ترواه في القدامى ولا يرى سرمدا في الخلق سرواه يسني مداديك أقيم لامي عليه به كأنني عند ترب فيه مأواه نبينا قاد لي ما أزتبد به مع الجماعات فضل لن من مذاياه رسولنا أحمد مغتار قدمه باق قديم أدت عمري هداياه آيات أحمد لي عادت موايب ولي تخليد ما أرضى وأهواه واجهت ربي بمد المصطفى زمانا ونقاد لي كون ربي بي لي بجدواه فرا لعين لغير لي سرمدا وجيلا وليس ينحو جنا بدهر مسعاه رمى الإله الذي لا شيء يعجزه سعي ومن أمضر ريحان من عاه أما جهادي يمغ من قد مددت يدي له وأغنى به كلي وأعلاه يا مجنى بآل الجنات رافعه بالمصطفى خير من أبداه مولاه محمد القاد لي ما لا يفوز به غيري من الله من أبدى وأخفاه فرحت خير الورى في قدمتي ولا قدي بتمليك باب إن في سفاه أقسمت بالله إني للنبي أبدا خل وحب وما آباه يا باو أقسمت بالله إني للنبي أبدا المصطفى خير الورى غراضي في كل شيء وما ياباه آباه ترى قزائدة عيدي لمالكينا سوائد الحاق من عاتا لمن باه والله إني أقل للإله به حب له دون كسب فيه أجزاه لغير ضري جرى إبليس مكتئبا مؤيسا من جهات الله أخساه لقد تبين لي أعداء الزمان أني حبيب لمن ندعو بي الله ولو فراد ومزن مدبرين معا لغير ذري نعم ما الواحد الله أزكى سلامي كريم من لا يخيب من بلا ذرم تولم جنجا بذكراه فوذي بذكر حكيم من لا يفارقني مها بالمنتقى حزني ببسراه قراء يا آيو كتاب بن ليس يقرب إبليس قدحا بمن قد طاب مسراه قرايا أيو كتاب بن ليس يقربه إبليس قدحا بمن قد طاب مسراه لله شكري على خير الورى وعلى أعلى كتاب بوحي الله مجراه هاجي قد الله بالمغدار دون فيرا ينقاد لي كل ما لله يرضاه سأذكر الله جنات مرتديا عنه ولي قاد إبو قاءً وأمضاه بنى لي الله هسم نن مانعا ولا هو حمدي وسكري على من منه أبداه يرضى لي الله كوني دهر شاكره وقاد لي خير مكتوب وأجاه كتابي يا أهل للعذر جملتكم بفضل منصولنا آتا ونلناه ليشهدوا دهر أني مؤمن أبدا ومسلم محسن مع حسبي الله رحمن خالقنا هو الرحيم الذي من شاء أعلاه له الوجود الذي قد زانه قدام مع البقاء الذي أبقى من أبقاه الله أرسل خير الخلق أحمدانا لم يقله غير من مولاه أسخاه إرسال أحمد لا يغفى على أحد إلا على أحد يخذي مولاه لأحمد المنتقى ما لا يرى أبدا لغيره فاز من لله وآله الله فضله قدما وقدمه ومن أبى نهجه بالعزل خلاه هو النبي رسول للمعتمى وله تاوي الأكبير من ولا حلاه إنا رسولا لنور يستنار به دنيا وأخرى فمن عادا أرداه يوم الحسر من مليك اغتار كونا كذا سبق وأجراه إليك تلقاد يوم من يفحم الصفاعة جميعهم يا بشير رنلت بسراه هديتي يا رسول لله كبيلا رد وكني يا من جاهه الجاء ولي الله أن تدر واسطتي يا من بك اللهم لغتار أن جاه عوذي بربي وهو والواحد الأحد من اللعين كفاني شر من جحد لله قد تبوت من ذنبي ومن عواجي وهو المكرم نعم الفرد والسماد يزوق ربي ما لم يرد لي أبدا لغير نحوي لا ينحو لي الكماد هدي يدي من هي الدار سافئة ولا أزال عليه الدار أحتميد تسليم مغن كريم من نافع ثماد على نبي به لله التحيد وجات كليتي لله زاخدا من للمصطفى من هو المغتار والوحيد كتبت لي سكر أني لا أمد يدي إلا لمن لم يكن كفوا له أحد كتاب ربي كفى ني كل مفسدات قبل توجه لي فنقاد لي السداد للأكرم واحد تدت يدي وله حمدي على خير من يعطى به المداد توبي إلى الغافر غفار تهراني كليتي بالنبي المنتقى رشاد ولاني الأول مغتار في أبد فضلا وفزت بما قد وده الحسد هبات ربي كفتي لي كل مهلكة يسفو جنابي بها والقلب والجسد وثقت بالأكرم معطي بلا عواد وساق فضلا لغير دهر من حسد رب إله وخير الخلق واسطتي والقاد لي خير من قادت له الحبود بالمنتقى حات ربي فيما علي ما عن وانقاد لي أجور من بالحق قد عبد بالمزدفى ليبنا قدوس مدرسة بها يزول الأذى والجهل والكباد أذكى صلاة بتسليم على سنادي محمد النور من بالخير قد سعيد للمصطفى في جميع الآل قد صلى بسلام من الباقي بمن أعيد عني إلهي بالماح الحقوق ماحا من حق من قرب مني ومن بعود رضيت المالك مغني يبشرني إلى الجلال بخير لا تنال يد شكرت بررا رحيم من لا يوجه لي إلا بشارات حسنى لازمت زياد أغناني الله عن مكر وعن حسد حتمحت لي قمة النفس والقواد للقادة النفوس تو أن والحياة تريدا أتم محام عن جنا بيلغ والأواد عن لي عفا الله بالمغتر سيدنا عفوا به ليس ينحونه يستفاد علي وفى الله بالمغتار سيدينا عفوا به ليس ينحنح ويسفاد ظلم محابي رسول قد محا حزاني ببزير من ليس يعرم ملكه النفاد ينحو لغيبي ظلم من كزل مما عن بمحو من هو رب العرس والسماد ملكت خير سلام بسلام ديما هو الوسيلة من باق هو الأحد اللهم بيقت وجلاء تعالى الكريم اللي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبسر صلى الله تعالى عليه وسلم بهذه الخزيدة وهب لي فيها ما لم يكن قد لغيري ولا يكون أبدا لغيري من الخوارق والحجائب والكرامات واجعلها لي أمان من مكاره الدنيا والآخرة وتقبلها مني بقدر من ذاتك وبمقداره صلى الله تعالى عليه وسلم بلا شيء يسوءني أو يضرني في الحال والمآل آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.